سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات وأنزلنا فيها لعلكم تذكرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير بسم الله الرحمن الرحيم سوري وأنت خير الراحمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات تذكرون